الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فإنها رأس مال المسلم في المعاش والمعاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. اعلموا أيها المؤمنون أن من المشكلات المعضلات التي تعاني منها المجتمعات البشرية في هذا العصر وفي هذا الزمان مشكلة تتعلق بعنصر الإنسان، وهي مشكلة الشباب بكل أبعادها ومقدماتها، لما يمثلونه من النسبة المرتفعة في المجتمع، وللدور الذي يؤدونه في بناء المجتمع أو هدمه، وفي الحفاظ على قيمه ومثله أو في تضييعها وتمييعها. فالشباب إما دعاة المساوئ والمنكرات، وإما دعاة المحاسن والإصلاحات، لما لهم من سرعة الاندفاع نحو الشيء حسنة كان أو سيئة. فالقبائح أو الفضائل التي تنتشر في أرجاء العالم اليوم، الشباب هم أول المقبلين عليها، وهم الذين يزيدونها انتشارا ورواجا، بل هم الذين يبتكرون الوسائل الموصلة إليها. ولهذا جاز لنا أن نقول أن الشباب ليس عبارة عن الشر المحض، كما أنه ليس عبارة عن الخير المحض. وإذا تأملنا ونظرنا في أقسام وأنواع هؤلاء الشباب، يمكن أن نحكم عليه من حيث العموم أنه على ثلاثة أقسام لا يخرجون عنها. فهناك شباب منحرف، وهناك شباب متحير، وهناك شباب مستقيم. أما الشباب المنحرف فهو شباب زائغ في عقيدته، مريض في إيمانه، متهور في سلوكه، مغرور بنفسه، منغمس في رذائله، منهمك في غوائله، لا يفر من موبقة إلا إذا وقع في أخرى، ولا يقلع عن شر إلا إذا أمسك بشر أكثر من سابقه، لا يقبل الحق من غيره، ولا يمتنع عن باطل في نفسه، أناني في تصرفاته، كأنما خلق للدنيا، والدنيا خلقت له وحده. شباب لا يبالي بما أضاع من حقوق الله أو حقوق الأدميين، لا يبالي بما أضاع من حقوق الله ومن حقوق الأدميين، همه هو إشباع الغرائز وتلبية الشهوات. وهذا النوع من الشباب في الحقيقة أيها الإخوة شؤم على نفسه ونكبة على مجتمعه، وهو كالحشرة أو الجرثومة الوبيئة القتالة التي يصعب علاجها ويتعذر شفاؤها. وهذا النموذج من الشباب هو الذي قال فيهم الشاعر مبينا شعارهم في هذه الحياة وفي هذا الوجود، قول القائل: إنما الدنيا طعام وشراب ومنام، فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. وأما النوع الثاني أو القسم الثاني من الشباب فهو شباب متحير، بمعنى شباب متردد، وقف في مفترق الطرق، وقف في مفترق الطرق، عرف الحق وآمن به إيمانا مختلا واطمأن به وعاش في بيئة محافظة، إلا أنه انفتحت عليه أبواب الشر من كل جانب: تشكيك في العقيدة، وانحراف في السلوك، وفساد في العمل، وخروج عن المألوف والمعروف من التقاليد والأعراف والأحكام. فهو في دوامة فكرية ونفسية لا يدري إلى أي جناح يميل أو أي طريق يسلك. وهذا القسم من الشباب سلبي في حياته، يحتاج إلى قائد يقوده، ويحتاج إلى جاذب قوي وراشد ومنبه راشد يهديه إلى طريق الخير ومسلك الهدى والصواب. وهذا النوع من الشباب إن بقي في غفلته وسباته حق فيه قول القائل: فذاك الذي إن عاش لم ينتفع به، وإن مات لا تبكي عليه أقاربه. أما النوع الثالث وهو الذي ينبغي أن تسعى الأمة من أجل الحفاظ عليه، وأن تستثمر فيه، وأن تنفق ما عندها من نفيس الأوقات والأموال لتحافظ على هذا النوع من الشباب، الذي هو الشباب المستقيم الملتزم بشرع الله عز وجل، ليس الشباب الذي لا يعصي الله إطلاقا، وإنما الشباب الذي إذا زاغ أو انحرف تذكر وأناب وأتاب وتاب إلى الله وأصلح. الشباب المستقيم هو شباب مؤمن بكل ما تستحق هذه الكلمة من معنى، شباب مؤمن بدينه إيمان محب له، مقتنع به، مغتبط به، يرى الظفر به غنيمة والحرمان منه خسرانا مبينا. شباب يعبد الله تعالى مخلصا له الدين، ويتبع رسوله الأكرم صلوات الله وسلامه عليه في قوله وعمله، تركا فعلا وتركا، لأنه يؤمن بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، والإمام والقدوة المتبوع صدقا. فهذا النوع من الشباب وهذا القسم من الشباب هو فخر الأمة ورمز سعادتها وحياتها وعلامة عزها ومجدها، وهو الذي ينبغي أن تصرف إليه الجهود ليبقى مؤديا وظيفته في الأمة، حارسا للفضيلة، قامعا للرذيلة، يعمر مجالس الخير بكل ما أتي من قوة في الفعل والترك، فعل الطاعات وترك المعصيات. فأهم مقصد عباد الله يجب أن تعتني به الأمة، وأن تتضافر لأجله جهود المربين والمهتمين والمصلحين هو حراسة ورعاية هذه الفئة من المجتمع وتوفير المحيط الملائم لها لأجل تربية مهذبة موفقة قوامها المعتقد السليم والأدب القويم والعلم النافع والعمل المثمر الصالح لكي تبقى هذه الأمة تزخر بمجدها وعزها وما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم من العز والسؤدد والرقي في كل ما تتطلبه الأمة الحية التي تفخر برسالتها في هذا الوجود وهي أن تكون قائدة وأن تكون سيدة وشاهدة على الأمم كما قال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالاستثمار عباد الله الحقيقي هو أن يكون في هذه الفئة، أما التقصير فضلا عن التفريط والإهمال فلا شك أنه يؤدي بنا إلى التردي والانتكاس والضياع والإفلاس في مجال الدين والأخلاق وفي المعاش والاقتصاد والأرزاق. ولهذا يجب أن نوجه الاعتناء لهذه الفئة بالنصح والتوجيه والإصلاح والبناء فتكون عندنا عناية تامة واهتماما بالغا لإصلاح هذه الفئة بما يجب إصلاحها بها. هذا وسيكون إن شاء الله تعالى للحديث مزيد بيان فارتقبوه بعد حين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغفور الرحيم، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد، فصلوات الله وسلامه عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، من المعلوم لديكم أن مرحلة الشباب مرحلة يمر عليها كل إنسان بلغ سن الكهولة والشيخوخة، وهي مرحلة صعبة وهامة وحاسمة في عمر الإنسان يحدد فيها مصيره ويبنى عليه مستقبله وإليه يرجع ربحه وخساره. ولهذا كان من جملة ما يسأل عنه العبد يوم القيامة هذا العمر الذي أمضاه من حياته. ثبت في الحديث الحسن الذي رواه الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ما عمل به أو فيما عمل به. وإذا كان المرء يعلم أنه لابد أن يسأل وأن يعد للسؤال جوابا حتى لا يلقى إلاما ولا عتابا، فينبغي أن يعمل على أن تكون حياته متجهة لاغتنام هذه المرحلة الحاسمة في عمره وهي مرحلة الشباب. وما العمر إلا الشباب، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. ونحن إذا تأملنا هذه الخمس المذكورات التي جاءت في هذا الحديث وجدنا أن جميعها يرجع إلى سن الشباب. فما الغنى إلا غنى الشباب، وما الفراغ إلا فراغ الشباب، وما الصحة إلا صحة الشباب، فالكل يرجع إلى هذا العمر الحاسم من حياة الإنسان. ولهذا كانت حفصة بنت سيرين رحمه الله تعالى تقول: يا معشر الشباب، خذوا من أنفسكم وأنتم شباب، فإني لا أرى العمل إلا في الشباب. وكان أحد العلماء يوصي شابا ويقول له: اعمل قبل أن تستطيع، قبل أن لا تستطيع أن تعمل، فإني أبغي وأريد أن أعمل اليوم فلا أستطيع. فكم من مريض وسقيم عليل أقعده المرض والألم، بكى على أيام الصحة والعافية في ريعان الشباب. كم من مهموم مشغول يسعى وراء الكسب، يبكي على أيام الفراغ والبسط والغنى، أيام الشباب. وكم من معمر غزا الشيب رأسه، يتحسر على أيام الشباب، طامعا في أن يصلح ما فات أو يستدرك ما مضى من عمره، ولا أمل في العودة، ولا أمل في تحقيق مناه. ولسان حاله يقول: عريت من الشباب وكنت غضا كما يعرى من الورق القضيب، ونحت على الشباب بدمع عيني، فما نفع البكاء ولا النحيب، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. ولهذا عباد الله، إذا نظرنا إلى هذا الدين العظيم الذي أكرمنا الله عز وجل به، لو أن له رجالا، هذه الشريعة السمحة التي هي مصالح كلها وعدل كلها وحكمة كلها ورحمة كلها، نجد كيف أن الإسلام عالج مشكلة الشباب واعتنى بها، وبين أنه يجب أخذ التدابير لحفظ هذا العنصر وهذه الفئة من المجتمع من الزيغ وعوامل وأسباب الانحراف وأسباب الغواية، وتبصيره بسبل الفلاح والنجاة والنجاح والهداية في هذه الدنيا. وليس للشاب أيها الإخوة من العلاج إلا أن يدمج ويلقن ويدرب على طاعة الله سبحانه وتعالى. يعلم الصغير ثم الشاب كيف يختار أفضل المجالس وأحسن المجالس وأبهى المجالس، يربط ببيت الله، يعلم ويلقن القرآن الكريم، يدرب على إقامة الصلاة. فهذه من أكبر أسباب طاعة الله عز وجل. ففي طاعة الله عز وجل يتربى الإنسان، يزكي نفسه، يرقى بالطاعة في الفضائل ويسمو بها عن الرذائل، فهي تكون كالعاصم له من ولوج الموبقات والمعاصي. نعم، قد يحدث للناس شيء من الزيغ أو الانحراف، ولكن إذا رأيت الشاب مقبلا على طاعة الله يؤدي صلواته في المسجد حتى وإن وقع في المعصية، فهذا نادر الوقوع، وسرعان ما يرجع ويتوب ويندم. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في عبادة الله. والسر في ذلك عباد الله أن هذا الشاب لما فر في هذه الدنيا من نار الشهوات ولفح الملذات، أكرمه الله سبحانه وتعالى من هذه النار التي لفحته في الدنيا، وجعله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس يعجب ربك للشاب ليس له صبوة، أي ميل إلى الفجور وميل إلى الفسوق، فهذا ممن يحبه الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يراعي هؤلاء الشباب ويتفقد أحوالهم ويرشدهم إلى ما يجب أن يكون عليه، حتى روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح أن رجلا شابا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأمك؟ فيقول الشاب: لا أرضاه لأمي. ثم يقول: أترضاه لأختك؟ أترضاه لبنتك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ وفي كل ذلك يقول لا. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء ودعاءه مستجاب، فقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فصار ذلك الفتى أبعد الناس عن الزنا. ولهذا لابد أن نعالج مشاكل الشباب بمثل هذه الأمور التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخاطبهم بلسان الشرع وبالحكمة وبالتوبة ترهيبهم وترغيبهم فيما عند الله سبحانه وتعالى، لا أن نفتح أمامهم الملاهي والبرامج والمشارع التي لا تخدم إلا نزواتهم وتلبي رغباتهم، بعيدين كلنا البعد عما يجب أن يكون عليه. من تدابير الوقاية في الحفاظ على هذه الفئة من المجتمع وهي الشباب، عباد الله، عزل الشباب عن الشابات والشباب عن الشابات، فإن الاختلاط كما تعلمون فتنة الظهر وقاصمة الظهر، وهو الذي جلب إلى الأمة هذه الشرور والويلات وقادها إلى حيث ما تشاهدون وتسمعون مما يستحي العاقل أحيانا أن يذكره. النبي صلى الله عليه وسلم وفي حجة الوداع وفي وقفة عرفة جاءته امرأة سائلة تسأله عن مسألة، فجعل الفضل بن عباس وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليها، فلوى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنق الفضل ابن عباس، لوى عنقه أي صرفه عن رؤيته لتلك المرأة، فقال له العباس بعد ذلك: لما فعلت ذلك يا رسول الله؟ قال: رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. إذا كان هذا عباد الله في أشرف المكان وفي أشرف الزمان ومن أشرف الرجال والنسوان أصحاب الخلق الطاهر وكمال الإيمان، فكيف بهذا الإنسان في مثل هذا الزمان حيث الضعف والهوان وقلة الإيمان؟ من تدابير الوقاية لحفظ هذا الشباب من الآفات الدعوة إلى الزواج، الدعوة إلى الزواج تحصينا للأمة وصرفا لهم عن الفواحش، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فبالتشجيع على الزواج وتسهيله وتيسير مؤنته يمكن أن ينصرف الشباب عن هذه المعاصي وعن هذه الذنوب، وأن يقل الفساد فيهم، وأن يحفظ مجتمع أهل الإسلام نسله كما أمر الله تبارك وتعالى، وإلى غير ذلك من تدابير الوقاية. فإذا أردنا عباد الله لهذا الشباب أن يصلح وأن يسود وأن يعود إلى رشده وأن يعي مسؤوليته في هذا الوجود، فيجب أن نعينه على تحقيق ذلك، لا أن نفتح أمامه دور الملاهي والبرامج والمشاريع التي تعمل على تلبية غرائزه وإشباع ملذاته، فهذه لا تزيده إلا هوانا وضعفا وبعدا عن الاستقامة والالتزام بشرع الله تبارك وتعالى. فلنكن عباد الله يدا واحدة وندعم كل المشاريع التي من شأنها أن تجمع هذا الشباب وتهذبه وتعلمه من ذلك، فتح هذه المدارس وجعل مناسبة الصيف وإجازة الصيف مكانا لاجتماع الفضلاء وأهل الخير لكي نقلل هذا الشر الذي يعصف بالشباب. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على تحقيق ذلك، وأن يهدي شبابنا وشاباتنا إلى الصراط المستقيم، وأن يحفظهم ويحفظنا من كل سوء ومن كل رذيلة، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.